قول السائلة أم محمد، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ لعن الرسول صلى الله عليه وسلم النائحة والحاضرة والمستمعة، وإذا كان صحيحا ماذا علينا إذا ذهبنا لنعزي ثم ناحت إحدى الحاضرات وفي هذه الحالة لا تستجيب للنصيحة، وما هي النياحة وما صيغتها سماحة الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النائحة والمستمعة ونهى عن النوح، وأخذ على النساء اللي نحن. وإذا جاءت المرأة إلى قوم للتعزية ورأتهم ينوحون تنصحهم وتقول لهم لا يجوز، والنحر في الصوت بالصياح بالبكاء، أما البكاء العادي فلا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب الأحسن. لما مات ابنه إبراهيم فلا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. مرت عليه إحدى بنات صبيا لها في الموت، فلما رآه في الموت دمعت عيناها عليه الصلاة والسلام، فسأله بعض الصحابة فقال العين تدمع والقلب الأحسن. وهكذا قال لي لما زار سالم بن عبادة ورأى ما به بكى، فسأله فسئل صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يؤاخذ بهذا أو وأشر اللسان. فالنوح ورفع الصوت بالبكاء، أما البكاء الذي ليس فيه الصوت فلا حرج في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.